وافتراءهم وبهتانهم في كل ادعاءاتهم الباطلة. فلقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل الذهبي من دون الرب العلي، إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها. لكن الحق تبارك وتعالى يفند هذه الادعاءات الباطلة ويبين هذه الدعاوى الزائفة، فيقول تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالموت هو السبيل الوحيد الذي سيوصلكم إلى هذه الغاية وإلى هذه الأمنية التي تدعونها وتزعمونها. فإن كنتم على يقين فعلا أن الدار الآخرة بما فيها من نعيم مقيم لكم أنتم دون غيركم، فتمنوا الموت فهو سبيلكم الوحيد الذي يوصلكم إلى هذا النعيم المقيم. لكن الله جل وعلا يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن القوم يكذبون، بل ويتحداهم تحديا واضحا ولن يتمنوه أبدا. دليل من أعظم الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبلغ إلا عن ربه جل وعلا، فلا يمكن على الإطلاق أن يتحداهم رسول الله بأمر غيبي في المستقبل إلا إذا كان يبلغ بصدق ويقين عمن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم يبين الحق تبارك وتعالى كذبهم فيقول جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وعبر بلفظة حياة بصيغة التنكير ليبين دناءة وحقارة ودنو هذه الحياة. فالقوم حريصون على حياة بأي ثمن مهما كانت طبيعة هذه الحياة، ومهما كانت ضآلتها وحقارتها، بل ومهما قدموا فيها من تنازلات عن الحق الذي يعرفونه وينكرونه ويكذبونه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. إما أن تكون الواو كما بينت في اللقاء الماضي للعطف، أي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا، أو على سبيل الاستئناف: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ثم يستأنف السياق: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. بل ولا يتوهمن أحد أن طول حياته في معصية الله جل وعلا والظلم والإجرام والكفر بالله والإعراض عن شرعه ومنهجه، لا يتوهمن أحد أنه بهذا سينجو من العذاب. كلا، بل كلما طال عمره وساء عمله اشتد عذابه بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وفي رواية: وشركم من طال عمره وساء عمله. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تدبروا معي أيها الكرام، ثم يمضي السياق القرآني الكريم مبينا نوعا آخر من قبائحهم وفضائحهم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما هذا؟ وأي عاقل هذا على وجه الأرض الذي يعلن العداوة لجبريل؟ نعم، هناك من السفهاء والخبثاء من يعلن العداوة على ملائكة الله جل وعلا، بل وعلى أنبيائه ورسله، بل وعلى الله جل وعلا ذاته. سنة لا تتغير، سنة لا تتبدل. هناك من الخلق من يتطاول على خالقه جل جلاله، ومن يتطاول على ملائكته سبحانه وتعالى، وعلى أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله أجمعين. سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي عاقل هذا الذي يعلن العداوة لأمين وحي السماء لجبريل؟ أيعقل هذا؟ إنهم اليهود الذين أعلنوا العداوة لجبريل وقالوا بأنه عدو لهم، وبأن ميكائيل ولي لهم. فربنا جل وعلا ينزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله بإذن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما القصة؟ ما الخبر؟ خلي بال حضرتك، ايه الموضوع؟ وهل قال اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا بأن جبريل عدو لهم؟ نعم. تدبروا معي، أذكر حديثين اثنين فقط. الأول رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البيهقي في الدلائل بسند حسن، من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس. وشهر بن حوشب صدوق يخطئ، وقد توبع في روايات ابن جرير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حضرت عصابة أي مجموعة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، أو يا أبا القاسم في رواية أحمد، يا أبا القاسم حدثنا عن خلال أي عن خصال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. خلي بال حضرتك، يا أبا القاسم حدثنا عن خلال يعني عن خصال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، سلوا عما شئتم، اسألوا على اللي انتم عاوزين تسألوا عليه، سلوا عما شئتم. ثم قال: ولكن، عليه الصلاة والسلام، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم شيئا تعرفونه أن تؤمنوا بي وتتبعوني. قالوا لك ذلك، اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، حين قال لبنيه: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم أي عهدهم قال: الله على ما نقول وكيل. سبحانه وتعالى نعم الوكيل ونعم الكفيل ونعم الحسيب جل جلاله. قال: ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا تعرفونه أن تؤمنوا بي وتتبعوني. قالوا لك ذلك، قال سلوا عما شئتم. فقال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. أخبرنا عن الطعام الذي حرمه إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أخبرنا عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل وماء المرأة، وأخبرنا عن ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون الولد ذكرا ومتى يكون الولد أنثى. وأخبرنا عن صفة النبي الأمي في التوراة، وأخبرنا عن وليك من الملائكة. كلام جميل. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشديد القوى هو من؟ هو جبريل. تدبروا وانتبهوا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي نزل التوراة على موسى، ألا تعلمون أن نبيكم، أن نبي الله يعقوب إسرائيل قد مرض مرضا شديدا وطال مرضه، فنذر لله تعالى، فنذر لله تعالى إن عافاه الله عز وجل من مرضه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. هذه واحدة. أو الثاني قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي نزل التوراة على موسى، ألا تعلموا أن نبي الله إسرائيل أو يعقوب مرض مرضا شديدا فطال مرضه، فقال نذر لله تعالى لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا اللهم نعم. هذا مذكور عندهم في التوراة المنزلة على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد. وأما سؤالهم الثاني عن ماء الرجل وماء المرأة، قال أسألكم بالله الذي نزل التوراة على بالله الذي لا إله إلا هو والذي نزل التوراة على موسى، ألا تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. هذه ثانية. أما عن سؤالهم الثالث عن صفة رسول الله في التوراة، فقال أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي نزل التوراة على موسى، ألا تعلمون أن النبي الأمي المذكور عندكم في التوراة تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. وهذا ثابت أيضا عندنا في السنة الصحيحة في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في رواية جميلة رقراقة، أن ملائكة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. فمن خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. خلي بالك بقى من الرابعة، خلي بالك من الرابعة. قالوا نسألك عن الرابعة وهي التي نجامعك فيها أو نفارقك فيها، هي دي، هم عاوزين دي، من وليك من الملائكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وليي من الملائكة جبريل، وما من نبي من الأنبياء إلا وكان جبريل وليه، أو إلا ووليه جبريل. فقال اليهود عندها نفارقك فإنه عدونا، عندها نفارقك فإنه عدونا. وفي رواية في المسند أيضا قال اليهود جبريل عدونا ينزل بالحرب، ينزل بالحرب. فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، أي لهؤلاء من كان عدوا لجبريل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. في رواية ثانية أخرى جميلة في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام، وكان عبد الله بن سلام حبرا أي عالما كبيرا من علماء اليهود، خلي بال حضرتك وانتبه أيتها الفاضلة، كان عبد الله بن سلام حبرا أي عالما كبيرا من علماء اليهود. فلما سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية أي يوم الهجرة، كان عبد الله بن سلام يجني بعض الثمار في بستان له، فلما سمع بمقدم رسول الله ترك جني الثمار وأسرع إلى النبي المختار. في رواية جميلة يقول فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يا أخي والله العظيم الصدق بيبان، والله العظيم الصدق بيبان والكذب بيبان، والصادق وجهه ظاهر والكاذب والخائن وجهه ظاهر، سنة سنة والله لن تتغير. لكن لا يرى هذا إلا من رزقه الله عز وجل نور البصيرة، نور البصيرة. قال ابن عباس إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اللهم ارزقنا الطاعة والصدق يا أرحم الراحمين. فبيقول نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت يا محمد عليه الصلاة والسلام إني سائلك عن أمور لا يعلمها إلا نبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل. فقال عبد الله بن سلام أسألك عن أول طعام لأهل الجنة. الله الله الله، سؤال تاني جميل، تاني كان عن الطعام اللي حرمه إسرائيل على نفسه، إنما ده سؤال عبد الله بن سلام سؤال رائع، أسألك عن أول طعام لأهل الجنة وأسألك عن أول أشراط الساعة. الأول قال له أسألك عن أول أشراط الساعة وأسألك عن أول طعام لأهل الجنة وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من الحديث أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، هذا هو الشاهد الذي سقط الحديث لأجله، ذاك عدو اليهود من الملائكة. والحديث رواه البخاري وغيره، لكن دعني أكمل لك الحديث لجلاله وجماله. فما أروع وأكمل وأجمل أن يكون حديثنا كاملا من كلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. اللهم نجينا من الفتن ما ضار منها ما بطن. لكن معلش يعني سامحوني أضيف هامشا سريعا لأطمئن إخواني وأخواتي من أهل الإيمان، أقول لهم أبشروا فإن هذه العلامة من العلامات الكبرى للساعة لن تقوم على أهل التوحيد والإيمان. الله الله الله، دي بشرة جميلة. لو لم تخرجوا الليلة من الحلقة إلا بهذه البشرة لكفى، لتسجدوا لله شكرا أنكم من الموحدين ومن أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أبشركم مرة ثانية وأقول إن هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى، وهي النار التي تخرج من قعر عدن لتطرد الناس إلى محشرهم، لن تقوم هذه العلامة أبدا على أهل التوحيد والإيمان. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، لا تقوم هذه العلامات إلا على شرار الخلق الذين لا يقولون في الأرض الله الله، الذين لا يعرفون الله ولا يذكرون الله جل وعلا. أين أهل الإيمان إذن؟ أبشر أبشر، فلقد أرسل الله تبارك وتعالى ريحا باردة تقبض أرواح المؤمنين على ظهر الأرض، حتى لو دخل مؤمن قلب أو كبد جبل لدخلته فقبضت روحه، بحيث يموت أهل الإيمان ولا يفزعون ولا يتألمون بهذه العلامات المرعبة، وإنما تقوم هذه العلامات على شرار الخلق فقط ممن يبقيهم الحق تبارك وتعالى في الأرض، وعليهم تقوم الساعة. اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وعافية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله أن يقبضني أنا وأنتم بعد طول عمر وحسن عمل على عمل صالح يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي: أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني: وأما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، فزيادة كبد الحوت. طب السؤال الثالث الذي سبق به النبي الأمي المتعلمين بل والعلماء المتخصصين في علم الهندسة الوراثية وفي علم الأجنة، سبق النبي الأمي العلماء بمئات السنين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا على، وفي لفظ سبق سبق، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، يعني كان المولود ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، أي كان الولد أو المولود أنثى بإذن الله. فالأمر كله كله لله. قل: إن الأمر كله لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. والرابعة: ويجعل من يشاء عقيما. أسأل الله عز وجل أن يرزق من حرم من نعمة الولد الولد الصالح، ومن لم يقدر الله تبارك وتعالى له ذلك، فأسأل الله أن يرزقه الرضا، أسأل الله أن يرزقه الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد من الحديث أيها الأفاضل، حين قال الحبيب لعبد الله بن سلام: أخبرني بهن، أي بجواب أسئلتك، جبريل آنفة. فقال عبد الله بن سلام: جبريل جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فنزلت الآية التي ذكرتها آنفا: أيها الأفاضل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بإذن الله، ما كلام جميل. هو جبريل لا ينزل بنفسه ولا من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بإذن الله وبأمر الله. في رواية جميلة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ الله الله الله، النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق للوحي، يشتاق للقاء جبريل، لأن لقاء جبريل لقاء يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأوثق وأشرف صلة، فهو يشتاق للقاء جبريل لأنه يسمعه في هذا اللقاء كلام الملك الجليل. فرسول الله يقول: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال له جبريل، أو فنزل قول الملك الجليل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله أكبر، ما أروع القرآن ورب الكعبة. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ويقول جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين. نعم، مش تنزيل جبريل أبدا، جبريل أمين عليه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني على قلب سيد المرسلين، على قلبك لتكون من المنذرين. انظروا إلى جلال القرآن وجماله، آيات سورة الشعراء في غاية الجمال والجلال. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى جبريل أمين على الوحي، ينزل في الوقت الذي شاء ربنا جل وعلا له أن ينزل، وبقدر الآيات التي قدر ربنا تبارك وتعالى لجبريل أن ينزل بها، فهو لا ينزل من تلقاء نفسه ولا يتكلم أبدا بشيء من عند نفسه، وإنما هو أمين على وحي الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: نزل به الروح الأمين. وهو أمين مطاع ثم أمين، هذه صفات جبريل في قرآن رب العالمين سبحانه وتعالى. نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. فالله جل جلاله يقول لنبيه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، بل والزبور، بل والصحف المنزلة على إبراهيم وغيرها من الكتب، مما نعلم ومما لا نعلم. فنحن المؤمنين نؤمن بالله جل وعلا وبملائكته على سبيل الإجمال والتفصيل المذكور في القرآن الكريم وفي السنة، ونؤمن بالكتب على سبيل الإجمال والتفصيل المذكور في القرآن والسنة، ونؤمن بالرسل على سبيل الإجمال والتفصيل المذكور في القرآن والسنة. فمنهم من قص علينا ربنا، ومنهم من لم يقصص علينا، فنحن نؤمن بهؤلاء وهؤلاء، بل ولا نفرق أبدا بين واحد من الملائكة وملك آخر، لا نفرق بين الملائكة، بل ولا نفرق أيضا بين رسل الله وأنبيائه، أي من حيث الأصل، من حيث أصل الإيمان. وإلا فالتفاضل بين الأنبياء والرسل مذكور أيضا ونحن نؤمن به: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فلا تعارض بين هذا وذاك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان. وإلا فنحن نؤمن أيضا أن التفاضل موجود بنص القرآن والسنة. ففي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا تفضيل من رب العالمين لسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا القرآن مصدق لكل هذه الكتب السابقة، مصدق لما بين يديه، ومش كده وبس، وهدى وبشرى، بس مش لكل الناس. خلي بالك، مش لكل أحد، لا، وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأهل الإيمان هم الذين يهتدون بالقرآن، هم الذين يستبشرون بالقرآن ويقبلون بشرى القرآن وبشرياته. أما أهل الكفر وأهل الضلال وأهل النفاق فهو عليهم عمى، فهو عليهم عمى. إذا سمعوا القرآن كأنك تصب الآنك أو الرصاص المذاب في آذانهم، لا يطيقونه ولا يقبلونه ولا يسمعون أوامره، لا يأتمرون له بأمر ولا ينتهون بنهي من نواهيه ولا يقفون عند حد من حدوده. لكن المؤمنين يستبشرون لأنه هدى لهم. القرآن هداية للمؤمنين، هداية دلالة، وهداية توفيق. نعم، أنا أعي ما أقول، هداية دلالة، هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان. فمن قبل هداية القرآن وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وآمن بالله وآمن برسله وآمن باليوم الآخر هداه الله جل وعلا، الذي نزل القرآن هداية توفيق. من اهتدى بالقرآن هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان وأذعن واستسلم وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله كافأه الله جل وعلا فهداه هداية توفيق. ما هداية التوفيق؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. الله الله الله، هي جعل الهدى في القلب. الله جل جلاله هو الذي يجعل الهدى في القلب. وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة أو دلالة، أي هداية إرشاد وتعريف وبيان، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذا جزاء عدل من جنس العمل، من جنس إعراضهم عن الهداية، عن هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. من أعرض عن القرآن ضل وخسر الدنيا والآخرة، ومن اهتدى بالقرآن وقبل البشرى وامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد هداه الله جل وعلا هداية توفيق. ملأ الله قلبه هدى، جعل الله في قلبه الهدى. هذه الغاية التي هي أشرف الغايات، والتي ندعو الله أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات الصلوات الفرائض والنوافل: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. نعمة الهداية هي أجل النعم، وهي أكبر النعم، وهي أشرف النعم، وهي أول النعم وأعظم النعم. اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق. لا يمكن أبدا أن تجني ثمرة هداية التوفيق إلا بهداية الدلالة، إلا بقبول البشرى، إلا بقبول هداية القرآن الكريم. فالمؤمن يسمع القرآن الكريم ويحفظه ويؤمن به ويعمل به ويجتهد في ذلك ما استطاع، فيسعد بهذا القرآن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة: وهدى وبشرى للمؤمنين. فالقرآن هداية ودلالة وبرهان وبشارة للمؤمنين الذين قبلوه وأذعنوا له واطمأنوا به، يبشرهم القرآن الكريم بسعادة الدنيا والآخرة. صلى الله أن يجعلني وإياكم من أهل البشرى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم يبين الحق تبارك وتعالى سفه هؤلاء القوم الذين أعلنوا عداوتهم لجبريل، فقال الملك الجليل: من كان عدوا لجبريل فهو مخذول. ليه؟ لأنه عاد الله جل جلاله وعاد جميع الملائكة حتى ميكائيل، وإن زعموا أنه وليهم. فمن كذب ملكا واحدا من الملائكة كذب جميع الملائكة، ومن كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وبعدين وجبريل وميكائيل، الله تما قال جل جلاله من كان عدوا لله وملائكته، لماذا خص بالذكر جبريل وميكائيل؟ هذا ما يقتضيه السياق، وهذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، كما معروف عند أهل اللغة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، أي وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. سلم يا رب. من كذب ملكا فقد كذب جميع الملائكة، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. تدبر معي قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا هو القرآن، ليس اجتهادا من عندي أحد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فهو عدو لله جل جلاله، لأنه قد كفر بالله تبارك وتعالى. وليحصد هذه النتيجة المرة في الدنيا والآخرة، فإن الله عدو للكافرين. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. ألم تسمع؟ ألم تسمع قول ربك جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، واجعلنا أهلا لأن تدافع عنا يا قوي يا متين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله جل جلاله يعلن الحرب على من يعادون أوليائه، فكيف بمن يعادون ملائكته ورسله وأنبياءه، بل وكيف بمن يعادون ربهم جل جلاله. يا إلهي، يعادون الله، من كان عدوا لله فيه بشر أعداء لله، أرجو أن تنتبه الأمة، فيه بشر أعداء لله، لله مش للبشر، مش للمؤمنين فقط، مش للأنبياء والمرسلين فقط، مش للملائكة فقط، بل لله جل جلاله. من كان عدوا لله، أصرخ بأعلى صوت لأسمع الأمة كلها لتنتبه، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. خاب وخسر ورب الكعبة، خاب وخسر في الدنيا والآخرة من عاد الله جل جلاله. وملائكته المقربين وأنبياءه ورسله المبجلين المرحومين المقربين أيضا، وعاد أولياءه سبحانه وتعالى، خاب ورب الكعبة وخسر، وسيجني خسرانه وخذلانه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه باغ ظالم معتد أثيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة: البغي والعقوق. البغي يعني الظلم. والحديث حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره: البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، الظالم يجني ثمرة ظلمه المرة في الدنيا قبل الآخرة وبين يدي الله جل وعلا. نسأل الله أن ينجينا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آخر الآيات. تخلع القلب لمن كان يحمل أصلا في صدره قلبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم سينتقم الله منه في الدنيا والآخرة إن لم يتب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم يبين الحق تبارك وتعالى نوعا آخر من قبائح اليهود وفضائحهم، كما قال ابن عباس: كم يستفتحون على الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبعث فيهم وسيؤمنون به إلى غير ذلك مما فصلته آنفا. لكن لما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من نسل إسماعيل، جحدوا وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلما تقدم البعض ليذكرهم بما كانوا يقولونه لهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تبشرون وتخبرون عن هذا النبي؟ فأنكروا وقالوا: ما أخذ الله عز وجل علينا عهدا ولا ميثاقا في هذا النبي، والذي كنا نذكره لكم ليس هو الذي تسألوننا عنه اليوم. وأنكر اليهود وتنكروا لهذا الذي كانوا يذكرونه قبل ذلك كعادتهم. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالوحي أيها الأفاضل يسمى تنزيلا وإنزالا ونزولا. وأظن أن الآية من أعظم الأدلة على صفة العلو لله العلي جل جلاله. فصفة العلو صفة ذات صفة ذاتية، ليست من صفات الأفعال، بل هي صفة ذاتية للكبير المتعال نؤمن بها. وهذا معتقد ومذهب السلف الصالح، نسأل الله أن يقتم لنا ولكم جميعا به. نؤمن بعلو الحق تبارك وتعالى على خلقه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، من غير تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل جلاله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا ينبغي أبدا أن نعطل صفة من صفات الله جل وعلا، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، ما دامت الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى في قرآنه وأثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا في حاجة أبدا إلى هذا التعسف الشديد لتأويل هذه الصفات، لأننا نؤمن بها كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أننا نفوض معنى الصفات كما قال البعض أبدا، بل نعلم معناها ونؤمن بها على الوجه الذي يليق بربنا سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن على العرش استوى صفة فعل، صفة فعلية، استوى كما أخبر. وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلاله سبحانه. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جل جلال ربي: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وإذا قرنت الآيات بالتنزيل كانت أخص بالقرآن الكريم، فهو آيات بينات واضحات دالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نبوته، لتصديق هذا القرآن المنزل على قلبه للكتب السابقة في الأصول التي اتفقت عليها كل الكتب وجاءت بها كل الرسل، من إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة والإيمان باليوم الآخر والحث على العمل الصالح إلى غير ذلك من هذه الأصول التي اتفقت عليها كل الشرائع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد أنزلنا، في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة أو غدوة وعشيا، وبين ذلك أي وبين الصباح والمساء، وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، وفي ذلك لهم عبرة وتبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. هذا كلام حبر الأمة وترجمان القرآن، فهذا القرآن حجة على هؤلاء. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات دلات على صدقك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي إلا الخارجون عن دين الله تبارك وتعالى. فالفسق نوعان: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر ينافي العدالة ولا يخرج عن الملة. أما الفسق الأكبر المخرج من الملة كما في قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. أما الفسق الأصغر وهو الذي ينافي العدالة ولا يخرج من الملة كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقرن الفسوق أو عطف، معذرة، عطف الفسوق على الكفر، والعطف هنا يقتضي المغايرة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وما يكفر بها إلا أولئك الفاسقون الخارجون عن منهج الله تبارك وتعالى. وسأكتفي بهذا القدر، فلقد مضى الوقت سريعا، لأكمل إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الكريمة من سورة البقرة في اللقاء المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، أعلم أن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن يتوقف هذا الصراع أبدا حتى تنتهي الحياة على ظهر الأرض. لكن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زائل، فإنه زاهق، وإن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. حرب الباطل على الحق حرب قديمة ولن تتوقف أبدا، بل تشتعل هذه النيران كلما ظهر الحق وكلما قوي الحق. والباطل يعلن الحرب على الله جل جلاله، والله هو الحق، فتعالى الله الملك الحق. نعم، لقد اتهم ربنا جل جلاله بالبخل والفقر، واتهموه بأنه له ولد وبأن الملائكة بناته. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. واتهموا جميع الرسل والأنبياء، لم يستحي الباطل أبدا. وكيف يستحي وقد اتهم الله جل جلاله؟ لم يستحي الباطل وأهله أن يتهم الرسل جميعا، كذبوا الرسل جميعا واتهموهم بالكذب، كذبوهم وكذبوا عليهم من أول نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. موسى الكليم اتهموه بأشنع التهم فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عيسى روح الله وكلمته اتهموه بأنه ابن زنا فبرأه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبرأ الله أمه الطاهرة العفيفة الحصان الرزان البتول مريم بنت عمران عليها السلام. ولا زالت سورة مريم تقرأ في قرآننا إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واتهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبشع التهم بالسحر والكهانة والجنون والكذب، بل اتهموه في شرفه، اتهموه في عرضه وفي عائشة التي أحبها من كل قلبه، اتهموه في طهارته وهو الذي فاضت طهارته على العالمين، اتهموا رسول الله في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. فأنا لا أستغرب أبدا أن تشتد الحرب على الحق وأهله، بل وأنا أنتظر كل يوم تهمة والمزيد من حرب الباطل، أعلم ذلك يقينا. وهذا الفيديو الذي ظهر في هذا التوقيت وكلنا يعرف لماذا ظهر الآن، وما كنت أتصور أبدا أن تكون الخيانة للدين ثم لمصر بهذا الحجم، والله ما كنت أتصور أبدا أن تكون الخيانة للدين ثم لمصر بهذا الحجم، لكنني سعيد بأننا نعيش الآن مرحلة تمايز. نعم، نعيش الآن مرحلة تمايز ليستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. لابد من وضع الذهب في هذه النار المشتعلة المتأججة لتظهر المعادن الأصيلة من المعادن الرديئة الخبيثة. فالذهب لا يظهر صفاؤه ولا إشراقه ولا لمعانه إلا حينما يتعرض للنار. كذلك المؤمن لا يظهر معدنه ولا إيمانه ولا أصله إلا بالمحن وبالفتن ليثبت بفضل الله جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما قصة هذا الفيديو؟ أنا أعجب. نعم أنا أدخل أي مكان وأجلس مع أي أحد، المهم ألا أخالف ديني، المهم ألا أخالف منهج حبيبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب، هل لو ظهر رسول الله في مكة قبل أن تهدم الأصنام يتهم رسول الله بأنه مع الأصنام؟ هل لو جلس رسول الله مع أبي جهل وأبي لهب ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يتهم رسول الله بأنه مع المنافقين؟ ما هذا الخلل يا سادة؟ أفيقوا يا سادة. نعم للمؤمن أن يجلس في أي مكان وأن يدخل أي مكان وأن يجلس مع أي أحد ما دام يبين الحق، ما دام لا يخالف منهج ربه ومنهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد جالس النبي كل الأصناف من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ليذكرهم برب العالمين، ليبلغهم عنه سبحانه وتعالى. نعم دخلت إلى التلفزيون المصري مش في هذا اليوم فقط، لا في هذا اليوم وفي أيام كثيرة، وكاميرات التلفزيون المصري هي التي تصور هذا الفيديو. نعم لا أنكر ذلك، وهذا دليل بفضل الله على أنني كنت أيضا في ميدان التحرير، لأن هناك من كذب وأنكر ذلك، وأنا لا أتملق أحدا ورب الكعبة أبدا على وجه الأرض. كنت في الميدان وألح التلفزيون المصري على أخي محمود حسان لأنني لا أحمل الهاتف مرات عديدة لأظهر على شاشة التلفزيون المصري لأتكلم لأبين، واعتذرت، لكن بإلحاح وكثرة اتصالات بل وبإلحاح من بعض الأفاضل ممن كانوا معي في ميدان التحرير، اطلع يا شيخ وتكلم زي ما طلعت في العربية وزي ما طلعت في الام بي سي وزي ما طلعت في جل القنوات، لأن القنوات الدينية في هذا الوقت كانت مغلقة. وأنا تمنيت أن لو قابلت يومها وزير الإعلام لأقول له لما أغلقت القنوات الفضائية الدينية، تمنيت، لكن لم يقدر الله عز وجل لي ذلك. أقول بكل صدق وبكل وضوح. فألح علي بعض أحبابي ممن كانوا معي في ميدان التحرير، اطلع الشيخ محمد واتكلم. فذهبت فعلا إلى التلفزيون المصري كما صور ودخلت، لكن قذف الله في قلبي، ويعلم الله أنني طوال طريقي وأنا أناجي ربي، أناجيه سبحانه وأقول يا رب استخرج مني ما يرضيك عني وهيئني لما يرضيك يا أرحم الراحمين، أنا لا أحسن التدبير فدبر لي الأمر كله يا أكرم الأكرمين. وحين وصلت بالفعل إلى مبنى التلفزيون قذف الله عز وجل في قلبي أن مجرد ظهوري على التلفزيون المصري في هذا التوقيت حتى ولو قلت قولة حق سيضر ولا ينفع. فاعتذرت وأنا هناك وعدت إلى ميدان التحرير وألقيت في هذا اليوم كلمة، والحمد لله أن سجلها أولادنا وشبابنا الطاهر المبارك الصادق المحب، سجلوها وهي متداولة بفضل الله على اليوتيوب. وطالبت الشباب في هذا اليوم، والكلمات مسجلة، بالصبر والثبات، مش كما قال بعض الكذابين أمرت الشباب بالانصراف، لم يحدث قط. وأنا أقولها لله أيضا ليس تملقا لأحد أبدا، طالبت الشباب بالصبر والثبات، بل وبشرتهم بأن رياح التغيير قد هبت على مصر هذا كلام مسجل يا سادة، فضل الله تبارك وتعالى، ليس عندنا ما نستحي منه وليس عندنا ما نخشاه، لكنني أتساءل لماذا هذه الحرب؟ لمجرد أنني أعلنت المبادرة المصرية، المبادرة المعونة المصرية لتعيش بلدنا عزيزة كريمة، وطالبت أهل الفضل في مصر، لم أطالب الفقراء، فالفقراء أصلا تجمع المعونة من أجلهم، كما أراد البعض أن يصور الصورة بالمقلوب. أبدا، نحن لا نطالب الفقراء ولا نلزم الفقراء، وأنا لا أخذ جنيها واحدا في يدي ولا في جيبي أبدا، ولن يكون ذلك أبدا. ما حييت لأنني أعلم خبث النوايا وأعلم حجم الخيانة، فلن أخذ ما حييت جنيها مصريا واحدا في يدي، بل أنا داع إلى الله، أنا أدعو الأمة. وقلت مرارا مع أكثر من مذيع في أكثر من فضائية، أنا أترك آليات التنفيذ للمسؤولين، أنا لا أملك آليات التنفيذ. هذه الحرب الهوجاء تعلن على محمد حسن بسبب أنه دعا للمعونة المصرية من أجل أن يعيش شعب مصر الفقير في عزة وكرامة. يعني لماذا لا يعني نستفيد جميعا؟ هذا إن دل فإنما دل على حجم الخيانة. نعم أقولها بكل قوة، إن دل فإنما دل على حجم الخيانة والمؤامرة التي تتعرض لها مصر. لكن شاء الله جل وعلا أن يبين الصادق من الكاذب والأمين من الخائن، كما قال الصادق: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الريبضة. قيل: من الريبضة؟ يا رسول الله. قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. أعلم أنني صرت عدوا لدول ومؤسسات، أنا لا أدعي العنترية، أنا أضعف خلق الله ورب الكعبة، لكنني قوي بالله ومعتصم بالله جل وعلا، لا أحتمي ولا أمتنع إلا به، ثم أنا أحتمي بشعب مصر الأبي كله، بشعب مصر الأبي، بشبابنا من شباب الثورة الأطهار. وقد قلتها لهم في أول أيام الثورة على قناة درة، حيث كانت قناة الرحمة مغلقة، وهذا الكلام مسجل، لا أحب المزايدة الحقيرة الرخيصة. أنا أحتمي بالله أولا، ثم بشبابنا من شباب الثورة، وبشبابنا من السلفيين ومن الإخوان ومن كل شباب مصر. نعم أحتمي بالله أولا ثم بشعب مصر، بل بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. أنا أحتمي بالله أولا، وعلى يقين مطلق أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي وإلا ما قدر الله لي، ولن أسكت ما حييت، ولن أسقط إلا إذا قدر الله لي ذلك، وأسأل الله ألا يكون. سأظل منافحا عن الحق، وسأظل خادما لدين الله ولسيدي وحبيب قلبي رسول الله، وسأظل خادما لمصر ولشعب مصر. لا أريد بهذه الكلمات أن أحصل على زعامة مزيفة أو على منصب سياسي أو ديني، فعهد قطعته على نفسي أمام الله جل وعلا ثم أمام هذا الشعب الأبي، لن أكون ما حييت في منصب سياسي أو ديني أبدا. أنا لا أدري كيف لو رشحت لأي منصب، كيف كانت الحرب، كيف كان حجم الحرب إن رشحت إلى منصب أو تقدمت لمنصب. أنا لست من رجال المناصب، لا المناصب الدينية ولا السياسية، واطمئنوا أنا أخاطب الجميع، لماذا لا تضعوا أيديكم في يدي؟ لماذا لا تأذنوا لي أن أضع أنا يدي في أيديكم جميعا من أجل الله ثم من أجل مصر؟ حتى لو اختلفنا أخي في العقيدة، حتى لو اختلفنا في الرؤى، حتى لو اختلفنا في المنهج، ما تيجوا تقبلوا يدي؟ أنا أمد يدي إليكم الآن لكل هذه المؤسسات ولكل هذه المنظمات ولكل مصري أنا أمد يدي لك وأقول يا أخي أنا معك، أنا معك خادم لدين الله ثم لهذا البلد، تعال لنتفق على ما ينفع مصرنا وينفع بلدنا لنقدمه سويا وإن اختلفنا في الرؤى. أنا لا أكرهك على أن تعتقد ما أعتقده، بل أنا أسمعك بل وأحترم رأيك، وأنا الذي أنادي بسماع الآخر واحترام رأي الآخر. لما هذا العداء يا إخواني؟ لما هذه الحرب الشعواء اشتدت بصورة واضحة؟ هذه كلمات كان لابد من أن أقولها وأنا معتصم بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، أرددها بكل ثقة في ربي. وأنا إن شاء الله تعالى يعني منتظر الشهادة في سبيله في أي وقت وفي أي لحظة، ما أرخصها من حياة، أقصد حياة الذل والمهانة، بل أنا أرجو الله جل وعلا وأدعوه أن يشرفني بالشهادة في سبيله. فالله يصطفي الشهداء، لكن أسأل الله أن يجعلني من الصادقين. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أحب العنترية الجوفاء ولا أحب سوء الأدب، وما أسأت الأدب مع أحد قط، بل ولا مع من أساء إلي، لا في النظام السابق ولا في هذا النظام ولا في أي نظام. وهل معنى أننا نحترم الآخرين أو نقدر الآخرين أو لا نتطاول على الآخرين أننا ضعاف أو أننا نخاف؟ لا ورب الكعبة، لكن نبينا علمنا الأدب، وأنا أدعو الله جل وعلا أن يخلقني بأخلاق رسوله ما حييت حتى ألقاه على الحوض إن شاء الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأختم بوصية نبيي وحبيبي لابن عباس، وفيها واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حسبي الله ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل ومن الخطأ، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يحفظ مصر، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يغنيها سبحانه وتعالى من فضله ومن جوده ومن كرمه. وأسأل الله أن يجعلها في كنفه وحمايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.